اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد، أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على الختام والتمام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وصالح أعمالنا. يا رب اقبل منا دعاءنا، استجب دعاءنا، ما دعوناك من أول ليلة إلى آخر ليلة. فأعطنا، وما لم نسألك أو نسيناه فابتدئنا، وما استعذنا من الشرور فأعذنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اغفر لنا في هذه الليلة ما قدمنا وما أخرنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا. يا من ينزل في هذا الثلث الأخير من الليل وينادي عباده وهو الغني عنا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ فها نحن وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واستر عيوبنا، واصلح احوالنا. اللهم ارح لنا بالنا، واهد اولادنا، واهد بناتنا. يا رب يا رب يا رب، وسع ارزاقنا. الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي ناداك به آدم فاصطفيت، والذي ناداك به نوح فأجبته، والذي استغاثك به موسى فأغثته، والذي استنصرك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته. يا الله، وما خاب من دعاك. يا الله يا الله يا الله. اللهم لك عتقى في هذه الليلة، فاجعلنا في أولهم، اجعل رقابنا في أولهم، اجعل أسماءنا في أسماءهم. أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. يا ربي يا ربي في آخر ليلة، يا ربي يا ربي اعتق رقابنا في هذه الليلة، جئناك ربنا لترضى عنا، جئناك ربنا لننال رحماتك ونرجو نوالك. فيا رب اجعل أولها عتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نسألك بعد العتق العفو، اعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم يا من يحب العفو اعف عنا، اعف عنا في هذه الساعة يا كريم. يا مولانا الشفيق، يا رب البيت العتيق، نتوسل إليك يا الله، يا من لا يخيب من دعا ولا يرد من لجأ إليه ورجا. نحن عبادك، أبناء عبادك الفقراء الأذلة، أبناء الأذلة، نتوسل إليك يا الله، يا الله الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب اكتبها لنا، يا رب اكتبها لنا، الفردوس الأعلى من الجنة، اكتب أسماءنا في ديوان أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب يا رب اجمعنا في الجنة بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. يا رب اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اجمعنا في الجنة لحبيبنا وقوة أعيننا ونبينا محمد على سرر متقابل. أكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه وتقبيل يديه. يا رب العالمين ارزقنا صحبته في الجنة، ارزقنا شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب يا رب نسألك في الجنة، اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وشهداء بدر وشهداء بدر برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لم نبلغ مبلغهم لكننا نحبهم، أجمعنا مع من نحب في جناتك جنات النعيم. إلهنا سيدنا، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، نسألك يا الله، يا الله، وما خاب من دعاك بيا الله. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحجب عنا وجهك، أرنا وجهك الكريم في الجنة، متعنا بالنظر إليك في غير ضرا مضرا ولا فتنة مضلة. هبها لنا مولانا رضاك، رضاك ورؤيتك في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ضميرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم نسألك وأنت الرحيم في هذه الليلة المباركة يا رب يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب لنا مرضى في البيوت وفي المشافي. يا رب اشفهم أنت الشافي. امسح عليهم بيمينك الشافية واصف منهم الأطفال ومرضى السرطان والأورام والقلب يا ذا الجلال والإكرام. يا رب قل لهم كونوا من أهل الصحة والعافية فيكونوا. أمرك إذا قضيت وأمرت كن. قل لهم كونوا بصحة وعافية فيكونوا. برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا. اللهم ندعوك لأمواتنا وأموات المسلمين. يا رب ارحمهم في هذه الساعة. اكتب لهم من أجور هذه الليلة. واصف منهم آبائنا وأمهاتنا. يا رب نور لهم قبورهم. يسر لهم يسر لهم حسابهم. أمن خوفهم. آنس وحشتهم. آنس غربتهم. يا رب اجعل مقامهم في عليين. ارفعهم ارفعهم حتى يقال لهم هذا بدعاء أولادكم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ملك يا حق يا مبين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم دلهم على الخيرات. حبب إليهم الطاعات. اجعلهم من أهل القرآن. وجنبهم الموبقات والمنكرات والمسكرات والمخدرات. برحمتك يا رب الأرض والسماوات. إلهنا مولانا في ختام هذا الدعاء. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم احفظهن. اللهم أسعدهن. اللهم من كانت منهن مهمومة ففرج همها في هذه الساعة. ومن كانت من نساء المسلمين مسحورة سحرها في هذه الساعة. ومن كانت منهن محرومة من أولادها فرد إليها أولادها. يا رب اجعلهن جميعا في الجنات. احشرهن مع سيدات أهل الجنة. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إلهنا وسيدنا وخالقنا. وقفنا هذا الموقف العظيم في هذه الليلة المباركة نسألك يا كريم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية وسلام وأمان. اللهم أعده إلينا أعواما وقد حققت رجانا وقد أصلحت أحوالنا وقد أغنيتنا من واسع فضلك بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا أعز الإسلام والمسلمين. واحم حوزة الدين. فرج الهم عن كل المهمومين من المسلمين. ونفس رأسك ارض عن المكروبين من المسلمين. يا رب يا رب ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، قص منهم أهلنا وإخواننا في غزة وفي فلسطين. يا رب فرج عنهم، يا رب تولى أنت بنفسك أمرهم، يا علام الغيوب، يا من لا يخفى عليه خافية. اللهم مدهم بمددك، أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بجنودك، يا من لا يعلم جنده إلا هو، اجعل لهم فرجا قريبا ومخرجا عاجلا بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا احفظ مقدسات المسلمين، احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين وموافدة المسلمين. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واحفظ المسجد الأقصى والمصلين فيه يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أيدهما بتأييدك، أعنهما وفقهما، سددهما، أعز بهما الإسلام والمسلمين بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم يا سيدنا وخالقنا احفظ رجال أمننا في داخل بلادنا وعلى ثورها وحدودها، سلمهم يا الله، احفظهم يا الله، انصرهم يا الله، ارجعهم إلينا سالمين غانمين يا الله بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، ندعوك في ختام هذه الليلة يا رحيم يا كريم يا جواد يا الله، يا حي يا قيوم، يا منان يا سميع يا قريب. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقوا لقيامها إيمانا واحتسابا، استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم، هي ليلة هبها لنا يا كريم، ما قسمت فيها من الخيرات، ما قسمت فيها من الصحة والعافية وسعة الأرزاق والقبول والتوفيق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب بكرمك وفضلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا